حتى لو جاء من 3 أيام أو 4 برضه، ولو ساعة من النهار، لو جاء من 3 أيام أو 4، لو ساعة من النهار. نعم. يعني جاء مكة يطوف ويسعى ويتحجر ثم يذهب إلى منى. مجرد على فكرة.